بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: باب خراج الحجام. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام. حدثنا مسدد قال حدثنا صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. ما عندك أجره؟ نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب خراج الحجام. باب خراج الحجام، خراجه يعني أجرته، خراجه يعني أجرته. عقد هذه الترجمة لحكم أجرة الحجام، لحكم أجرة الحجام. والحجام هو الذي يستخرج الدم، الحجام هو الذي يستخرج الدم. فعقد هذه الترجمة لبيان حكم أجرة الحجام، لبيان حكم أجرة الحجام. والعلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في ذلك. جمهور العلماء أنها جائزة، جمهور العلماء أن كسب الحجام حلال، كسب الحجام حلال، لكنه خلاف الأولى. فالنهي للتنزيه، ذم كسب الحجامة للتنزيه، يعني لا ينبغي الإنسان أن يتخذ هذه المهنة وهذه الأجرة، لكن لو اتخذها فهو حلال، لو اتخذها فهو حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا احتجم وأعطى الحجام أجره، كما قال ابن عباس: لو كان محرما ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان محرما ما أعطاه. أما نهي النبي صلى الله عليه وسلم كسم الحجام خبيث، حمل الخبث هنا على الرديء، يعني خبيث يعني رديء، وعمل دنيء، رديء ودنيء، وليس محرما، وليس محرما. والقول الثاني، أنه منسوخ، أنه كان حراما ثم نسخ فأبيح، أن كسب الحجام كان حراما ثم نسخ فصار مباحا، فصار مباحا. وإلى هذا يميل الطحاوي، وإلى هذا القول يميل الطحاوي رحمه الله تعالى. القول الثالث التفريق بين الحر والعبد، بين الحر والعبد. وإلى هذا ذهب أحمد وجماعة، ذهب الإمام أحمد وجماعة إلى التفريق بين الحر والعبد، تفريق بين الحر والعبد. فكرهوها للحر، كرهوها للحر دون العبد، كرهوها للحر دون العبد، لأن الإنفاق من الحجامة، رجل تكسب في الحجامة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها علف للدواب، علف لدوابه ونحوها. فيقول كسب الحجام هو جائز، لكن يجعله علفا، يجعله علفا لدوابه ونحوها. والآن يعني نقول مثلا ماذا يعمل بها؟ نقول اجعلها مثلا في مرافق بيته، ولا في بناء بيته، ولا في فروشه، ولا يأكلها، مع أنها حلال، مع أنها حلال. وحمل النهي على التنزيه، حمل النهي على التنزيه. واستدلوا هنا، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن كسب الحجامة فنهاه، سأله رجل عن كسب الحجامة فنهاه، فذكر له الحاجة أنه محتاج إليها، فقال: أعلفه نواضحك. فأمره أن يعلفه دوابه، هذا عند الإمام مالك وأحمد وأصحاب السنن. فالصحيح أنها جائزة، سأن كسب الحجام أنه جائز، لكنها مهنة رديئة. والخبث في الحديث المراد الدناءة والرداءة. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، هذا الشاهد فدل على ابنه جائز، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أجره. ثم الحديث الذي بعده أيضا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه، ولو علم كراهية، المراد بالكراهية هنا التحريم، يعني لو علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه محرما ما أعطاه، لو علم أنه محرما ما أعطاه. وقد مر معنا قد تقدم في باب البيوع لو كان محرما لم يعطه، لو كان محرما لم يعطه، فتحمل الكراهية هنا على التحريم، تحمل الكراهية هنا على التحريم. وحديث أنس أيضا الذي بعده يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم، كان يحتجم، وكان تفيد على المواظبة، أنه يحتجم دائما، تفيد قوله كان تفيد على أنه يواظب على الحجامة، يواظب عليها، لكن ليس معنى المواظبة أنه يحتجم كل يوم، لا، لكنه يحتجم، لكن يحتجم ما تركها حتى مات، يحتجم دائما. ولهذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره، ولم يكن يظلم أحدا، هنا في إشارة إلى أنه يعطي الحجام أجره، يعطي الحجام أجره، لأن كونه لا يظلم معناه أنه لا يمنع الأجرة، لا يمنع أجرة الحجام. فهذا قول أنس هنا ولم يكن يظلم أحدا أجره، هذا استنباط، استنباط أنه يعطي الحجام أجرته، أنه يعطي الحجام أجرته، لأن عدم إعطاء الحجام أجرة ظلم، عدم إعطاء الحجام أجرة ظلم، واضح لله. وقد فسر هذا الاستنباط، فسرته حديث ابن عباس السابق لو كان محرما لم يعطه، لو كان مكروها أيضا لم يعطه. نعم. باب من كلم موالي العبد أن يخفف عنه من خراجه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجم، وأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين، وكلم فيه فخفف من ضريبته. قال باب من كلم موالي العبد أن يخفف عنه من خراجه، هذه الترجمة أيضا عقدها لبيان أجرة الحجامة، لبيان أجرة الحجامة، وأن الحجامة لو كانت محرمة ما كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنه، ما كلمهم أن يخفف عنه. ولهذا قال باب من كلم موالي العبد أن يخفف عنه من خراجه، الخراج هو الضريبة، خراج هو الضريبة التي يأخذها السيد من العبد في كل وقت، في وقت يتفقان عليه، في وقت يتفقان عليه، كل شهر أو كل يوم أو كل سنة، هذا يسمى خراج، يسمى خراج ويسمى ضريبة، ويسمى ضريبة. وليست الفقهاء والعلماء هنا يسمون الخراج ضريبة، ليس معنى الضريبة التي هي الضرائب المعروفة المحرمة، لا، المقصود بالضريبة أن يضرب مبلغا كل شهر على العبد، يضرب مبلغ يدفعه كل شهر أو كل سنة حسب ما يراه، حسب ما يراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخفوا عنه، يعني بدل ما يأخذون منه صاعين يأخذون منه صاع شعير ويوفرون الصاع الثاني له، يوفر الصاع الثاني له. ولهذا قال حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه وأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين، هذه إجرة، الصاع والصاعين الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له هذا أجرة على حجامته، أجرة على حجامته للنبي صلى الله عليه وسلم. وكلم فيه يعني كلم مواليه، كلم أسياده أو كلم سيده فخفف من ضريبته، خف من ضريبته، يعني بدل ما يأخذ منه مبلغا معينا صار يأخذ أقل منه، صار يأخذ أقل منه. نعم. باب كسب البغي والإماء. وكري إبراهيم أجر النائحة والمغنية، وقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقال مجاهد فتياتكم إماءكم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. البغي وحلوان الكاهن. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. قال رحمه الله: باب كسب البغي والإماء وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية. يقول: باب كسب البغي والإماء، يعني ما حكمه؟ حكمه محرم، حكمه محرم. قال: باب كسب البغي، والبغي الزانية، البغي الزانية، فكسبها محرم لأن ما ترتب على المحرم فهو محرم، ما ترتب على المحرم أو ما خرج وتفرع من محرم فهو محرم. والإماء، والإماء، وأيضا قوله الإماء المراد بكسب الإماء عن طريق خروجهن، المراد بكسب الإماء عن طريق فروجهن، فهذا كله محرم، هذا كله محرم. لكن قوله كسب البغي والإماء، الإماء يحتمل أيضا كسبها عموما، كسبها عموما، لكن يقول العلماء ليس كسبها ككسب الرقيق، الرقيق لا يتبعه سيده ولا يسأل عنه، لكن الأمة يجب أن يحذرها، يجب أن يحذرها ويتنبه لها، لأنها قد تتكسب من فرجها يكون حراما، يكون حراما. وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية، إبراهيم النخعي، كره إبراهيم، ومعنى كره كراهة هنا تحريم، كراهة تحريم. وما الذي يدل على أنه كره التحريم؟ لأن النياحة أصلا محرمة والغنى محرم، النياحة محرمة والغنى محرم، فأجر النياحة حرام وأجر الغنى حرام، أجر الغنى حرام. ثم ذكر قوله جل وعلا، قال: وقول الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، هذا نهي، وأنه يقتضي التحريم، لا يجوز أن تكره على الزنا، ويجب منعها، يجب منعها أيضا. أما قوله إن أردنا تحصنا، إن أردنا تحصنا، فإن هذا القيد لا مفهوم له، هذا القيد لا مفهوم له، ولو كان له مفهوم لفسد المعنى، فليس له مفهوم. يعني مثلا لو في غير القرآن، في غير القرآن لو له مفهوم ما معناه؟ يعني لا تكرهوا فتياتكم إذا أردنا أن يتحصن، لكن إذا ما أرادت أن تتحصن أكرهها، هذا المفهوم صح؟ وليس في القرآن هذا، ليس هذه، هذا قيد لبيان الحال فقط، لبيان الحال، فهو كاشف، فهو قيد كاشف، لأن المنع من إكراه الفتيات على البغى لأجل التحصن، لأجل التحصن. ولهذا لو أن الفتاة تريد الزنا ولا تريد التحصن، يجب منعها، يجب منعها، فيكون هذا لا مفهوم له. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، يعني من كسبها. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ثم فسر مجاهد، قال: وقال مجاهد: فتياتكم إماءكم، فتياتكم إماءكم، لأن الأمة تتكسب، تتكسب، فينهى عن كسبها المحرم، ينهى عن كسبها من الزنا. وقد كانوا، قد كان بعضهم يكرهها على الزنا لأجل أن يتكسب عن طريق الإماء، لأن الحرة لا تزن، الحرة لا تزني، وترى هذا يعني، ترى هذا يعني مما يخالف عرف العرب، فضلا عن كونه محرما، محرما، فيكون الزنا في الإماء، يكون البغي في الإماء. ثم ذكر حديث ابن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، نهى عن ثمن الكلب. فالنهي هنا، النهي هنا يشمل المحرم ويشمل، نعم نعم، هنا هنا هنا يشمل الحرام كله، هنا يشمل الحرام كله، أنا ظننت أن كسب الحجام في هذا الحديث، نعم، النهي هنا للتحريم، فنهى عن ثمن الكلب، ثمن الكلب حرام، ثمن الكلب حرام، وهو أيضا مطلق على الصحيح، ثمنه مطلقا، سواء كلب معلم أو غير معلم، سواء الكلب معلم أو غير معلم، فثمنه حرام، ثمنه حرام. ومهر البغي، مهر البغي ما تأخذه مقابل الزنا، ما تأخذه مقابل الزنا، سمي مهرا لأنه بما لأنه بما مكنته من فرجها، لأنه بسبب ما مكنته من فرجها، فأشبه المهر، وإلا هو حرام، ليس مهر. ومهر البغي، ومراد البغي الزانية. وحلوان الكاهن أيضا هذا حرام، حلوان الكاهن يعني ما يأخذه الكاهن، المال الذي يأخذه الكاهن بسبب كهانته، بسبب كهانته. وسمي حلوان لأن الكاهن يستحليه، يستحليه، ليس فيه تعب ولا مشقة، ليس فيه تعب ولا كلفة ولا مشقة، فيراه حلوا كالحلاوة، يراه حلوا، فسمي حلوان، سمي حلوان الكاهن. فهذه الثلاثة كلها محرمة، هذه الثلاثة كلها محرمة وكلها معاوضة، كلها معاوضة، هذا عن كلب وهذا عن بغي وهذا عن كهانة، وهي محرمة. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء، عن كسب الإماء. وكسب الإماء كما سبق، كسب الإماء كما سبق إذا كان عن طريق فروجهن، كان عن طريق فروجهن. أما إن لم يكن عن طريق فروجهن فإنه كسب حلال، لكن لا تترك الأمة، لا تترك تتكسب بدون أن ينظر أن يحفظها أو يراعيها سيدها. نعم دقيقة بالله، أنا بشوف ابن حجر ماذا قال عن كسب الإماء. يقول حديث أبي هريرة رضي الله في النهي عن كسب الإماء وقد تقدم في أواخر البيوع، رحمه الله تعالى ابن حجر. وحيانا إذا جيت كتاب البيوع قال وقد تقدم في آخر الكتاب، ثم أبحث. باب عسب الفحل. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. قال رحمه الله تعالى باب عسب الفحل، باب عسب الفحل. وعسب الفحل، عسب الفحل هذا أول عقد المصنف هذه الترجمة لحكمه، لبيان حكمه، فحكمه محرم، عسب الفحل محرم لأنه مال على مجهول، لأنه عوض ومال على مجهول. لكن ما المراد بعسب الفحل، ما المراد بعسب الفحل؟ العلماء لهم فيه تفسيران، العلماء لهم فيه تفسيران. التفسير الأول، التفسير الأول أن المراد بعسب الفحل ماءه، ماءه الذي يريقه، أن عسب الفحل ماءه الذي يريقه، يعني منيه الذي يريقه. والتفسير الثاني أن المراد بعسب الفحل الجماع، جماعه. والفحل، الفحل الذكر من كل حيوان، الفحل هو الذكر من كل حيوان، من الإبل أو الغنم أو الخيل وغيرها، الذكر من كل حيوان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسبه، يعني نهى عن جمائه بأجرة، نهى عن جمائه بأجرة، أو أجرة لمائه، أو أجرة لمائه. ولهذا ذكر حديث البخاري، البخاري ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. فعسب الفحل هنا لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون بأجرة، الحالة الأولى أن يكون بأجرة ومشارطة، هذا حرام، هذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز. إذا قال أريد هذا البعير مثلا أن يضرب ناقتي، أو أريد هذا الخروف أو هذا التيس أو الحصان لأن هذا مثلا طيب، فأعطاه بأجرة، فأعطاه بأجرة، فإن هذا محرم بلا أشكال، هذا حرام ولا يجوز. الحال الثانية، الحال الثانية أن يعطيه بلا مشارطة، أن يعطيه إياه ثم بعد ذلك يهدي له هدية، يعطيه مال هدية مقابل هذا، يعطيه هدية مقابل هذا. فمن العلماء من أجازه ومن العلماء من منعه في الحال الثانية، يعني مثلا أن يعطيه الفحل، أن يعطيه الفحل بدون أجرة، بدون أجرة، ثم الآخذ بعد ذلك يعطيه عوض، هبة، هدية مقابل ما أعطاه الفحل، مقابل ما أعطاه الفحل بدون مشارطة، بدون أجرة. فمن العلماء من أجازه ومن العلماء من منعه، من العلماء من أجازه ومن العلماء من منعه. والأقرب أنه ممنوع، الأقرب أنه ممنوع، لأنه يكون حيلة، لأنه يكون حيلة على أخذ الأجرة، لأنه يكون حيلة على أخذ الأجرة، الأجرة. هذا يعني الآن قد يكون موجودا، قد يكون موجودا، يعني بعض الناس مثلا عنده فحل من الإبل، فحل يعني ثمين، ف أحد ثمين يعني قيمته بالملايين مثلا، قيمته بالملايين، واضح لا؟ فيذهب الناس إليه ويطلبون منه يطلبون منه أن يجامع دوابهم، أو نقول ها بلغة العامة يضربها حتى لا يغضبوا علينا، لأن بعض الناس إذا أتيت بلفظ ليس متداول عند أهل الإبل فأنت لا تعرف من اللغة العربية ولا العامية شيئا، أنت جاهل عندك ولا لا؟ فالآن يعني يأخذ يقول طيب نريد هذا الفحل يضرب هذه الناقة لعل تجيب له بكرة تأتي ببكرة ولا بشيء، فيقول خلاص 100 ريال 500 ريال، هذا محرم، هذا محرم ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما. وقال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل. وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى أجلها. وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر. ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدد الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تقرى على شيء سماه نافع لا أحفظه، وأن رافع بن خديج حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى أجلاهم عمر. قال رحمه الله تعالى باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما. باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان إذا استأجر أرضا أو دارا، إذا استأجر أرضا أو دارا ثم مات المؤجر أو المستأجر، ثم مات المؤجر أو المستأجر، يعني مات أحدهما، هل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ هل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ يعني إنسان مثلا أجر بيته لمدة سنة، لمدة سنة، ثم بعد شهرين مات المؤجر أو مات المستأجر، أو مات المستأجر، هل تنفسخ الأجرة؟ نقول لا تنفسخ، الصحيح أنها لا تنفسخ، وهذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جمهور أهل العلم أن الأجرة لا تنفسخ، الأجرة لا تنفسخ. وذهب الحنفية إلى أنها تنفسخ، ذهب الحنفية إلى أنها تنفسخ. والصحيح الأول، الصحيح الأول أن الأجرة باقية ولا تنفسخ. النبي صلى الله عليه وسلم أجر أهل خيبر، أجر أهل خيبر، ثم مات النبي عليه الصلاة والسلام وبقي على الأجرة في خلافة أبي بكر و شيئا من خلافة عمر، ثم أجلاهم عمر بعد ذلك، فدل على أن الأجرة لا تنفسخ بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، ولا بموت المستأجر. ولهذا لو أن إنسان الآن أجر بيته لشخص ثم مات المؤجر وأتى أولاده قال نريد البيت، نقول لا ليس لكم ذلك، يبقى المستأجر حتى ينهي عقده، يبقى المستأجر حتى ينهي عقده. اللهم إذا كان هناك ضرر فهذا محل نظر، هذا ينظره القاضي، تنظر المحكمة هل فيه ضرر أو ليس فيه ضرر، لكن من حيث الحكم فالأجرة باقية والعقد لازم. ثم قال وقال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل. يقول ابن سيرين ليس لأهله، يعني ليس لأهل الميت، ليس لأهل الميت أن يخرجوه، يعني يخرج المستأجر إلى تمام الأجل، يعني حتى يكمل الأجل، حتى يكمل الأجل. وهنا في مسألة مهمة، يعني بعض الناس الآن يؤجر شخص بيتا أو شقة لمدة سنة، ثم بعد شهرين أو 4 أشهر يأتي إليه يقول يا أخي والله أنا أريد البيت، اطلع أخرج من البيت. طب هذا ليس بصحيح، ولا يلزمه أن يخرج ولا تلزمه. يعني إذا أجرت البيت بعقد سنة أو عقد سنتين لا بد من تمام العقد إلا أن يفسخ بتراضيهما، أما أن يفسخ إلزاما لا. حتى لو أن شخص استأجر بيتا مدة سنة أو سنتين ثم بعد شهرين أتى إلى صاحب البيت قال يا أخي أنا والله ما أريد البيت، أنا ما أريد استأجر، نقول مو على كيف، يدفع الأجرة سواء سكن أو لم يسكن. لكن إذا كان صاحب البيت يعني أقاله وعفى عنه نقول لا بس جزاه الله خيرا. أما أن يقول خلاص خذ بيتك أنا ما أبي، نقول هو آثم ولا يحل له، يجب أن يدفع أجرته سكنه أو لم يسكنه. ومثله صاحب البيت لو أجره ثم بعد مدة أتى وقال يا أخي اخرج من البيت أنا أريد بيتي، يقول ما يملك ولا يستطيع هذا. فالإجارة عقد لازم، عقد لازم. وهذا يحصل مشاكل الآن، يحصل مشاكل لبعض المستاجر ثم بعد 4 أشهر أو 5 أشهر يأتي إلى صاحب البيت يقول يا أخي يلا اطلع من بيتي، معك مهلة شهر. المستأجر مسكين لا يعلم الحكم الشرعي، لو يعلم الحكم الشرعي كان ما كلمه أصلا ولا أعطاه وجه كما يقال، يبقى في البيت حتى ينتهي عقد، حتى ينتهي عقده. وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى أجلها، يعني تمضى ما تفسخ، تبقى إلى ينتهي الأجل. وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر. هذا يدل على أن الإجارة لا تنفسخ بموت المؤجر. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أجرها على أهل خيبر يزرعونها ويغرسون ويشتغلون، وللصحابة الشطر النصف، نصف ثمار خيبر للصحابة لأن الصحابة مشغولون ولهم يعني خيبر فيه مزارع وتحتاج إلى عناية، فأجرها النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب الخراج عليها وجعلها عند أهل خيبر بالنصف. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا على ما هم عليه، ثم مات أبو بكر وبقوا على ما هم عليه، لم تنفسخ الإجارة حتى في زمن عمر أجلاهم عمر. طيب لماذا أجلاهم؟ لأن المدة انتهت، انتهت المدة وأعطوا مدة أخرى ثم أخرى ثم أخرى، ما حدد مدة. حتى نقول لماذا عمر أنهى الإجارة؟ هي الإجارة هنا ليس لها مدة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نقركم فيها ما شئنا في خيبر ما شئنا، يعني ليس هناك مدة. ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدد الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عبد الله رضي الله عنه قال، ثم ذكر حديث عبد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه. ما المراد بعبد الله هنا؟ ابن عمر. ما الذي علمنا أنه ابن عمر؟ نافع. نافع، نعم نافع. عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أعطى رسول الله خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر أن يزرعوها. هذه مساقاة ومزارعة، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم مساقاة ومزارعة. المزارعة أعطاهم أرض يزرعونها، والمساقاة أعطاهم أرض فيها زرع فيها نخل يسقونه، فهم أخذوا مزارعة ومساقاة أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه، تكرى على شيء على أجرة معينة شطر ما يخرج منها إلى آخره. ثم ذكر أيضا حديث رافع بن خديج حدث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، وقال عبيد الله عن نافع بن عمر حتى أجلهم عمر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، يعني نهى عن أجرة المزارع، وثبت أنها أنه أذن بأجرة المزارع، فكيف الجمع بينهما؟ نقول الجمع بينهما أن المزارعة وهي المخابرة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، والمخابرة مزارعة، كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة لأنهم كانوا يزارعون على جزء معين من الأرض، جزء معين من الأرض، وهذا مقامرة لا يجوز. يعني مثلا تقول خذ هذه الأرض ازرعها ولك الجهة الجنوبية منها، ما يخرج من الجهة الجنوبية أو ما يخرج من الجهة الشمالية، هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن ممكن الجهة الجنوبية ما يخرج فيها ثمر أو الشمالية ما يخرج فيها ثمر، هذا لا يجوز، لأن هذا قمار وميسر. ولهذا كانوا قبل يسقون على الماذيانات وعلى ما كان يخرج على الجداول، يعني يقول خذ هذه الأرض ازرعها وأنا لي الثمر الذي يخرج على الجداول، الجداول السواقي، لأن السواقي يكون فيها ماء كثير، يكون النخل يثمر أكثر، فيعطيها الأرض يزرعها ويقول أنا لي الثمر الذي ينبت على السواقي، هذا لا يجوز، لأن السواقي ينبت ويكون أحسن من غيره، وقد لا ينبت فيه شيء، فأحدهما غانم والآخر غارم. أما أن يعطيها الأرض بجزء مشاع ما يخرج منها، يعني يقول ازرع هذه الأرض ولك منها نصف ما يخرج منها، أو لك ربع ما يخرج منها، أو لك ثلث ما يخرج منها، هذا لا بأس جائز. طيب مثلا إنسان عنده نخل، عنده نخل سكري وبرحي وخلاص آخره، قال خذ أسقي هذا النخل أسقي هذا النخل ولك نصف ما يخرج من البرح أو نصف ما يخرج من السكري، يقول لا يجوز، لأنه ممكن السكري ما ينبت أصلا وممكن ما ينبت ولا يثمر إلا السكري، فيكون أحدهما خسران. لكن يقول مثلا لك نصف الثمر من النخل كله أو لك ربع، فيشتركان في الربح والخسارة في الغنم والغرب، ممكن ما تخرج ثمار أصلا يخسرون كلها. فهذه هي المزارعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. أما المزارعة التي ليس فيها قمار ولا فيها مغامرة ولا، فهذه أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي جائزة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.